السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. في عبادة مهمة قوي إن احنا نحافظ عليها في الوقت ده، هذه العبادة لا ينبغي أن تزاحمها أو تتقدمها عبادة. إيه هي العبادة دي؟ العبادة دي مع مغرب اليوم لا ينبغي أبدا أن يتتقدم عبادة على عبادة الفرح والتكبير. تكبروا الله على ما هداكم، كبر ربنا على نعمة التراويح، تكبر ربنا على نعمة القيام ونعمة الصيام. لازم يا جماعة الآن جاء الفرح، أصل أنا وبتاع وأنا تخصص جلد ذات وذات الجلد والكلام ده، وأنا مش عارف إيه، وأنا حاسة أن ربنا مش قابلني، وأنا مش عارف إيه، الكلام ده كله عيب. عيب إنك تزاحم القلب بالعبادة دي. لازم الآن عبادة الفرح، عبادة الفرح. أنت منشغل بأثر الفقد؟ لا، هذا الأمر مهم قوي، إنك جميل إنك تكون عندك الفقد ده وبتاع، لكن سبحان الله في وقت الله سبحانه وتعالى، لعلي دي من المقاصد الجميلة، إن قدر الله علينا وأمرنا بعبادة التكبير وعبادة الشكر في نهاية رمضان. ليه؟ لأن لازم ننشغل بعبادة تانية، وإلا هنتقطع حزنا على رمضان. فإيه العبادة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كده لازم يبقى عندك التكبير ده، إن قلبك مكبر ربنا، قلبك معظم ربنا. وتكبر ربنا عليه على اللي هداك، كبر ربنا. أنت الأمة الوحيدة اللي على وجه الأرض دلوقتي اللي بتكبر ربنا صح، أنت الأمة الوحيدة، أنت اللي من أمة وحيدة اللي شعرك التكبير، شعرك التكبير في الصلاة الله أكبر، شعرك التكبير في الأذان الله أكبر، شعرك التكبير في الجهاد الله أكبر، شعرك التكبير في كل حاجة سبحان الله. فأنت دايما التكبير بتاعك دايما مشغول. فعبادة فليفرحوا، عبادة الشكر. فالمعنى ده مهم قوي قوي قوي يا أخي. أنت دينك شهر كامل، قطرات الماء قدامك والمية قدامك، وانت عطشان موت ومستحيل تاخد شفطة، ليه ما عملتش؟ لا، انا رب مستحضر، انا رب اراقبك، ويا رب شكرا، يا رب انت اعنتني، انت يا رب اعنتني، ساعدتني، ربنا رحمني ووفقني، قرأت ايات، ركعت ركعات، واستغفرت. المعنى ده مهم قوي استحضاره. يعني بالله عليك، بالله عليك، ينفع ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما مكنك من الكلام ده ووفقك في رمضان، ايا كان نوع التوفيق، من وجهة نظرك شايفه قليل ولا كتير، ويتفتح لك ابواب الجنة ويغلق عليك ابواب النار، ويخليك تصوم ويتقوم الليل ولو حتى بادنى الركعات، وتفتح المصحف والكلام ده، وبعد ما ايه الموضوع ده ينتهي، يقولك في نهاية الفترة دي، في نهاية الفترة النقاوة دي والتدريب ده، قوم كبرني وافرح. الرجل اللي كبر وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما شاف فضل ربنا الواسع، فده انه يكبر قدام النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى. انت لازم تكبر ربنا، تكبره انه مكنك من الكلام ده. فالواجب الفترة دي ان يتملي قلبك فرح، قلبك يكون فرحان. من دلوقتي، من دلوقتي لغاية المغرب، تجمع بين الثلاث عبادات اللي هي مثلث الختم، الوجل، لأن اللي بيسارعوا في الخيرات وهم لها سابقون قلوبهم وجلة، دايما إيه الأنين. طيب بعد الوجل حسن الظن بالله، ومع حسن الظن بالله الاستغفار. شايفين الثلاثة دول؟ عارفين العصير اللي بيقولك ده عصير كوكتيل، تلاقي فيه مانجا وفيه مش عارف ايه وفيه فراولة وفيه موز، عصير كده وفيه لبن، هو حلاوته ان هو كوكتيل، صح؟ لو خلنا اللبن لوحده في ناس ما تحبوش كده لوحده، في تاخد المانجا لوحدها قطع محد ما يحبهاش، في واحد ياخد كده، لا هو لازم العصير ده يكون معاك، انك تقولي والله يا الله ربنا يستر، والله ربنا يقبل، واسال الله يتقبل، والله الواحد سبحان الله واحد يعني ربنا وفقه في عبادته، بس كان نفسه يعمل حاجة اكتر، بس يلا خير ان شاء الله. عنده وجل، وجل يعني خوف ان ربنا تقبل ولا لا. الخوف ده يا جماعة مهم قوي قوي قوي قوي قوي، هو خمس اوقات قوي اهو، مش عارف بقى جمع قوي دي ايه، المهم ايه خمس مرات بقوله لك ان هو مهم، عشان ما تقوليش انت بعد ما اقول لك بعد شويه كلمه تقول لي انت كنت تقصد ايه ان هو مش مهم. لا هو مهم اهو صح، بس هو مهم زي بالظبط كده وانت بتتوضى تكون واخد بالك وتنتبه ويكون عندك انتباه ان ان ان الميه وصلت لاعضاء الوضوء كويس، ان وصلت كعبك وصلت كوعك والكلام ده ماشي. في ناس بقى تيجي يبدا وسوسها، وصل كوعي، لا مش وصل كوعي، ده في قطره نزلت، ده في مش عارف ايه، فيقعد نص ساعه بيتوضى. هنا بدا الحذر يبقى في مكانه انقلب الى ضده لانه زاد عن حده، والقاعده كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده. الوجل مهم قوي، الوجل ده ليه؟ ان انا ما منش على ربنا، لا تمنن تستكثر، انا وصلينا له وختمنا 10 مرات وقرأنا مش عارف ختمنا مع الشيخ مرتين وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا، لا لا لا لا شوفش نفسك انت ترى منا. فده المعنى الاولاني، الوجل. الوجل اللي هو ايه؟ الان. فعارفين البنت اللي بتذاكر قوي ومركزة خالص في المذاكرة، بس بعد ما حلت الامتحان مستنية النتيجة عندها شوية توتر. في بنات عندها توتر اللي هي مش عارفة تاكل وبطنها وجعاها وكل شوية دخل الحمام ودعي لي يا تيتا ومش عارف خالته، وفي واحدة تانية عادي بتاكل وبتهزر وبتاع بس ايه مخطوفة سنة كده، واخدين بالكم سنة خطف ليه؟ لان هي قلقانة شوية، واخدين بالكم قلقانة شوية. فده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا. يبقى الوجل اللي بعد كده حسن الظن، انا عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى انه ما اقامني وما فتح علي وما جعلني يسر لي البيئة الصالحة وان في حد يعني، وهو الكلام ده كله إلا وإن شاء الله سيمن علي بالخير، فيبقى حسن الظن. وفي النهاية ده أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن الاستغفار في نهاية العبادات دي من هدي المختار صلى الله عليه وسلم. كده هتشرب عصير الشكر، هتلاقي نفسك داخل التكبير والشكر وانت رايق. هتلاقي واحد ده إنسان بيشكر ربنا شكر اللي غير ممتن على ربه، وشكر المحسن بالله، وشكر إنسان مستغفر لله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم. لكن من قلة التوفيق أن ترى في ليلة العيد وفي أيام التكبير مقفهر الوجه، عابس الوجه، متضايق وفاصل، وأنا ونيجي ناس تسلم عليك تسلم عليك في العيد متضايق ومكشر ومش عارف ايه، واه الحمد لله كل سنه طيبه، لا وانت طيبه يا ابني، في ايه يا ابني في ايه؟ ده مش دول ناس غالبا اتنين بيعملوا الحركه دي، واحد بيعملها من باب ان هو ايه كان دايما بيسعى للكمال وشايف نفسه اي حاجه هو مبهدل الدنيا خالص، فده انسان لم يستوعب بعد ده تقنطه والمعاني دي. في واحد تاني لا هو حاسس ان هو عمل حاجة كويسة، بس مشكلته ان هو مدرب نفسه على فكرة الكآبة، فهو خايف ان يعني الناس تاخد عنه فكرة ايه ده الكآبة اتشالت منك ازاي، فيرجع تاني للكآبة يعملها كدور بيحافظ على الصورة دي عند الناس. انا معرفش الشخصيات دي بتقابلهم في حياتكم ولا لا، يمكن انا بقابلهم في بعض الشوارع، بس في شخصيات كده، في شخصيات هو لا ما انت هو مبسوط ان انت تشوفه في الدور ده، في دور ان هو ايه محققش حاجه ومش عارف ايه والكلام ده، فنسال الله العفو والعافيه. عموما كل الحاجات دي هتتهذب بايه؟ بالوحي، انك تنطلق انطلاق التكبير. انا قلبي يريد يعني من اول المغرب كده، عارف العصفور اللي كان جوه الجنينة بس الجنينة دي مقفول عليها، بس هو كان مستمتع جوه الجنينة، فعاوز أول ما بقى خلاص على المغرب كده الباب هيفتح فهينطلق يعني بعلو صوته يقول للناس ايه اللي جوه الجنينة دي، واخدين بالكم؟ فالتكبير ده كأنك بتعلن للبشر قد خرجنا من مكان لا يسعنا فيه إلا أن نكبر الرب جل وعلا. احنا لسه طالعين من مكان مش عارفين نعمل أي حاجة إلا نكبر له، نكبر فرحا ونكبر يعني احنا الأمة الجميلة المستوعبة جمال التشريع وجمال توفيق من الله سبحانه وتعالى. الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله، يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ الساعة عملت لها إيه؟ فقال له ما فيش، عملتش حاجة أغير أني أحب الله وأحب رسول الله. قال له دي الحاجة اللي أنا متمكن منها. فقال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وأنا أكاد أجزم وأثق إن شاء الله أن كل من يسمعني الآن هو يحب الله ويحب رسول الله ويحب الطاعة ويحب أهل الطاعة. فقال النبي المرء مع من أحب. يقول أنس الفرح بربه المعظم لشريعة ربه الذي يلتقط حبوب الفرح بيلتقطها على طول، قال إيه؟ فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذا العطاء، مثل هذا الحديث. بقول أنا من بعد ما أسلمت ما فرحتش بمثل الحديث ده. ليه؟ قال فإني أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر. يا سلام على الجمال. الناس دي يا جماعة هؤلاء يعرفون الله، الناس دي عارفة ربنا، وسبحان الله متهذبين، عندهم تهذيب عالي قوي للوحي. فأنت نفس الكلام، نفس الكلام، أنت النهاردة مشغول بالاستغفار، مشغول بكذا، بس أنا أصلاً في سورة التوبة ودي الختمة التالتة ومش عارف إيه، وأنا غالباً مش هجيبها، وقاعد مرة عيط على حالي والكلام ده كله. يا سيدي والله وبالله وتالله قد يغفل لإنسان هو في سورة آل عمران لسه ما اتحركش خلاص، وقد يعني واحد ختم 5-6 ختمات ما وصلش المنازل العالية اللي التاني وصل لها. فده معنى مهم قوي قوي قوي قوي. فكرة بقى، احنا شفت رؤية دلوقتي، طنط خديجة شافت رؤية ان ليلة 24 هي كانت الليلة وكانت الشمس منورة وكان مفيش شعاع والكلام ده كله. بس طنط نورة بعتت لي قالت لي اقسم بالله شفتك وانت بتطلعي في السماء وفي حد مش عارف قال ايه والكلام ده كله. دي امتى؟ كان تاني ليلة بعدها على طول. لكن عمو عبد الرحمن بيقول لبابا ان سبحان الله وهو في صحن الكعبة حصل له اغفاء كده، فالاغفاء دي شاف ان احنا كلنا طالعين كعيلة، طبعا عيلة عمو عبد الرحمن هي اللي طلعت لوحدها، وشافوا ايه الكلام ده كله، فمش عارف ايه كده. وبعدين امبارح بالليل لما ظهرنا وجعنا وتعبنا، راحت المعلمه بتاعتي كتبت على الجروب الحقوا يا بنات في معلمه انا بثق فيها، بس هي ايه خدت عليا العهود اللي انا ما قلتش اسمها، شافت رؤيا وبتقول قولي لبنات الحلقه كلهم يشدوا حيلهم عشان الليله دي مهمه. طب نمشي مع رؤيه عم عبد الرحمن ولا نمشي مع الرؤيه بتاعت طنط خديجه ولا عمته نوره ولا نمشي مع مين؟ يا سيدي الرؤية يستأنس بها لا يعمل بها، ريح دماغك، ده موضوع طويل. وبعدين يعني الناس دي كدابة، الناس دي مش كدابة، بس هو ممكن يكون شاف رؤية. الرؤية دي يعني لو سلمنا جدلا ان الرؤية تمام التمام زي ما هو شافها، يا سيدي ما يمكن دي رؤية العتق ولم تكن رؤية ليلة القدر. لعل هو شاف رؤية ان انت هتعتق ان شاء الله، هو ترجمها ان دي ليلة الايه، ان دي ليلة القدر ومش عارف ايه. ممكن تبقى ليلة تانية ان في عطاءات خاصة جدا هتكون في الليل، الكلام ده كله. وطول ما انت مستني حد يحلم ويقول لك قول لي، الله يكرمك لو حد شاف حلم يقول لي احنا اتحرك، انا اتحركش الا بالاحلام، عشان كده هدنك نايم يا جماعة. كنت اتكلم مع حد من اخواني يقول لي انا عندي ورد في العشر الاواخر كل ليلة من أول المغرب لغاية الفجر، أنا اللي كل ليلة هي نفس الليلة، فيش جديد في أي ليلة عندي. هو الليلة ديت بنقرأ بالناس جزء في التراويح وجزء ونص، جزئين في التهجد، وما بينهما بنشرب الشاي وبناكل بسكوت وتمر كده نتقوى على الطاعة والكلام ده كله. أنت شايفني بقى بضيع وقت؟ شوفني زي ما أنت بتشوفني، دعني أنا وربي. خلاص انا بتعامل ايه بالطريقه دي. وفي النهايه استغفار في الاسحار وعزومه الناس على السحور ثم كلمه بعد الفجر وقبل العشاء بذكرهم ان دي ليله فاضله بس والموضوع انتهى. شاف بقى رؤية فتح لي ما تفتحش لي والقصة دي كلها ده بكى في الركعة الهين وما بكاش في الركعة التالت. يا جماعة نحن نعبد ربا لا نعبد النفس، أنا مالي ومال نفسي. فالقصص دي بقى يعني تستنى حد يحفزك، تستنى حد يشجعك، لكن ما تسمحش لحد يهبطك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. امبارح شفت مجموعة من الكلام من حد يبعتها لي ويقول لي إن دي الليلة دي ليلة الصادقين، فلن يقيم هذه الليلة إلا الصادقين. من الذي قال لك هذا؟ مين اللي قال لك اللي هيقوم الليلة دي هم الصادقين؟ والكذابين خلاص مشوا ليلة 29، من ليلة 29 كلهم روحوا. مين اللي قال لك؟ يعني أنت جبت الكلام ده منين؟ من أين أتيت به؟ سبحان الله. معك صك؟ انت معك صك بالامان بالحاجة دي؟ معك وحي؟ ليه تقول كده؟ وبعدين بقى انا بعظمك وبأثق فيك، اصدق الكلام ده؟ اطهار انا نهار بقى وداني بقى ايه يا اللي ما كنتوش صادقين، يا اللي ما كنتوا صادقين. يعني الراجل جاي من يوم واحد رمضان يا عيني، ومن شهر شعبان قاعد امال يسمع دروس استعداد، ويجي في رمضان ويشد حيله وبتاع أرهق أو حصل بعض التعب فريح شوية. إيه يعني ليه تصدر له فكرة الصادقين بس هم اللي قاموها والكذابين راحوا فين؟ ما قاموهاش. ليه نقول كده؟ يعني ليس هذا لغة التحفيز. لا، أنت ممكن تقول اختم بخير، ممكن تقول شد حيلك، حتى لو ما قدرتش تقوم الليل تعلق بيها، ادعي، شغل قلبك. المعاني دي مهمة قوي قوي. إن ليه رمضان جميل وليه رمضان حلو وليه كلنا مستمتعين بيه وليه كلنا بدنا نستنى رمضان وبعدين كده نقول يا رب ثبتنا على ما رمضان والكلام الجميل ده قوي ليه؟ لأن رمضان غير، رمضان غير، رمضان مختلف، عشان كده احنا بنعيش معاه شعور مختلف زي الحج، الحج غير. فبالتالي اما تطلع حضرتك بره رمضان مش هتكون زي رمضان، ماشي؟ فحضرتك من اول شوال تلاقي نفسك بقى ايه، ما بصليش تراويح وتهجد ومش عارف، لان بعض الناس برضو بيصدر. خلي بالك من اول ليلة هنعرف الصادقين من الكاذبين ومن المقبول ومن المحروم. ازاي هنعرف؟ قيام ليلك من اول ليلة، قمت الليل بس ده مؤشر طيب، ما قمتش كده راحت عليك. هو ايه عم اللي راحت عليه؟ انت ليه بتجيب الكلام ده؟ انت ممكن تقول لي مثلا يعني ايه لا تنقض الغزل بعدما اوثقته، خلي بالك انتبه. لا، لكن لازم تبقى مدرك ان انا مش هكون زي النهارده. انا يا جماعه الليله الجايه يعني الليله اللي جايه ولا الليله اللي بعدها ولا بعد خمس ايام مش هكون زي رمضان. والا رمضان هو طعمه في ايه؟ ما هو طعمه ان هو ليه خصوصيه، طعم مختلف جميل عشان هو خاص. لكن لو بقيت انت زي طول السنة، ما لو انت طول السنة رمضان بالنسبة لك اللي هو ايه يعني، ما فيش جديد فيه الا بس اللي الوقت الزمني بس، واخدين بالكم؟ لكن انت ممكن تقول لي حاول ما تضيعش الشفع والوتر، حاول لو تزود عليهم، حاول بقى مش عارف ايه، حاول يبقى ايه الورد بتاعك تثبته، حاول كذا حاول كذا حاول كذا. لكن انك تبقى متخيل انك تقرأ ثلاث اجزاء وانك ممكن تصلي بما يقرب مثلا 11 ركعة وكل ركعة بربع ولا الكلام ده مش هتعرف تعمله، ولو عملته مرة مش هتعرف تعمله تاني. طيب افرض انا ربنا فاتح علي بلا اي اجهاد هذه المعاني، الله اكبر، جزاكم الله خيرا، جميل. لكن ما تدنكش تبص للناس التانية ان عندهم خلل، لا، واخدين بالكم؟ انا عارف ان الحاجات دي بعضكم كتير ممكن ما يكونش قابلها في حياته، بس ربما الواحد عم بيقولها تحمي بعض الناس ولو عدد 10% من المستمعين، لكن هتحمي من جو ان الشيطان هيأسه. ليه؟ لان من اول ليلة العيد لقى نفسه نام. انا بتجيلي اسئلة بعرف كويس قوي ان الناس دي متغذية تغذية جامدة قوي. أنا يوم العيد بنخرج أنا وزوجي وأولادي وبتاع، بنروح نزور حماتي وأمي والكلام ده كله، وأنا وردي 4 أجزاء في اليوم، فهل أقلل الزيارة ولا أقرأ وردي وأعمل إيه في وردي؟ فطبيعة السؤال ده ظاهره جميل، لكن وراه حاجات كتيرة قوي. واخدين بالكم؟ وراه حاجات كتير قوي يا جماعة. نحن نتعبد لله بما يريد وبالكيفية التي يريد. أنا عبوديتي إيه في العيد؟ أفرح. عبوديتي إيه في العيد؟ الأرحام، واللي أنا أصلح ذات البين، واللي أنا أهزر. المعنى ده مهم، دي عبوديتي الآن، دي عبوديتي. أدخل السرور على كل من حولي، أدهش من حولي. إذا أنا سمعك بتلمح بقلبك كده أن أنا أدخل أعمل البسكوت ومش عارف إيه وأضيع ليلة العيد، يا عم ضيع ليلة العيد يا عم، ضيعها لو أنت شايف أن ده اسمه تضيع، فنعم التضيع ده، التضيع ده أنك تدخل السرور بالحلويات والفرح والكلام ده كله. لا يا جماعة، المعنى ده مهم أوي أوي أوي، أنك تقول يا رب استعملني في نشر الفرح في ليلة العيد، في قلبي جروح لا يعلمها إلا الله، لكن أنا أجعل هذه الجروح أطفيها بالعبودية. إيه عبوديتي دلوقتي؟ إن ربنا يستعملني أنا، إن أنا أكون دلوقتي مدخل السرور وناشر العبادة دلوقتي. الله يحب عبادة الفرح يوم العيد، ربنا يحب عبادة الناس تكبر بفرح يوم العيد. يا رب ده أنت تحبه، استعملني أنا بقى يا رب إن الباب ده ينتشر، استعملني أنا يا رب استعمال مقبول ان الباب ده انا اكون مشارك فيه. ساعتها بقى حتى لو بكيت هتبكي من الفرح، تصلي وانت فرحان، تسلم على الناس وانت فرحان. واخدين بالكم؟ الباب ده يعني ان شاء الله ارجو من الله سبحانه وتعالى ان الواحد يكون مستعمل استعمال مقبول في إزالة التوترات على بعض الناس اللي ممكن يكون عندهم ان الحاجة دي ممنوع ان انا يعني انشغل بإدخال السرور على قلب المسلمين دلوقتي، انا مش يهمني دلوقتي الا انا ابكي على حالي، كل الناس مبسوطة ليه؟ لان اللهم لك الحمد ربنا من عليهم وسددهم للخير، فعشان كده هم بيفرحوا، لكن انا اللي زي يفرح ليه؟ أنا اللي زي يفرح ليه؟ يا جماعة لا، أنت لازم تحتسب في إدخال السرور عليهم، لازم تحتسب في إدخال السرور على الأولاد في ليلة العيد. سبحان الله، إن الولد يرتبط إن رمضان متعة، رمضان بهجة، رمضان ده هيخلينا نفرح، لأن ده تثبيت لمعاني عقدية جميعة، معاني عقيدة عميقة جدا في زمن انتشار المسخ الفكري. الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، لأن هم هيشوفوا في أعياد غير المسلمين، شايف الناس بتفرح ويدوا هدايا ومش عارف إيه والكلام ده كله، وشايف الناس التانية بتدعي أن هي متضايقة ليه؟ عشان العيد خلاص. لا يا جماعة، إظهار الفرحة دين، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا. إظهار الفرح عبادة، ليه؟ لأنه إغاظة، إغاظة لمن يريد أن يفسد عليك الفرحة، إغاظة الأعداء، دي قرب إلى الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هم سبحان الله هم عاوزينك دايما في الحزن، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالحاجات دي مهمة. ابن حجر ليه كلمة عميقة جدا بيقول ايه؟ إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. يا الجملة، من شعائر الدين، يعني من الحاجات اللي هي ايه، من أهم الحاجات اللي لازم تظهر في الوقت ده. وده مش معناه انك تحتفل بالعيد محرمات، لا طبعا، لا، احنا الحمد لله بنفرح بالطاعة، احنا اعيادنا كمسلمين مرتبطة بطاعة، طاعة في العشر الاوائل من ذي الحجة، فنفرح في العيد، العيد الكبير، العيد الاضحى، اعياد المسلمين مرتبطة بطاعة في رمضان تعبدنا وتعفى، نفرح في عيد الفطر، مبسوطين ليه؟ لان ربنا اعاننا. ابن تيميه اللي هو بقى دايما بيصدروا لنا ان هو شديد بيقول ايه؟ بيقول الاعياد هي من اخص ما تتميز به الشرائع. الاعياد من اخص ما تتميز به الشرائع. يعني عاوز بقى انا عاوز اتعرف على المسلمين اشوفهم فين؟ بص على العيد. بص على العيد والكلام ده كله. فالعيد بالنسبه لنا عباده وطاعه وبهجه وسعاده بالله. بنبداه بطاعه، تكبير وصلاه، وفاء بالعهد، سعادة بالطيبات اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيها. فالباب ده أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستعمل جميع المسلمين في هذا الأمر، وأن احنا نخرج من رمضان ونحن في تمام السرور من الرب سبحانه وتعالى الودود الحليم الذي من علينا بهذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بنا وبكم وجزاكم الله خيراً.